يأسا بسببه الطبيب البيطري الذي عالج هذا العقم. لا، إذا كان كلاب حراسة واحد يعالج الكلب حتى يأتي بكلاب حراسة ذات مواصفات معينة لا بأس. محمد قطبي يسأل: اشتريت الجهاز بالقسط وقبلت على القسط، اشتريته بالنقد، هل يجوز؟ يجوز ما دام قد أقالك البيعة، أقالك الحكم العطائية جل خرافات وضلالات. حضر نفسي ساعة فيها ذهب، قبل هذا الذهب إذا كان شيئا يسيرا الفرض التابع كالزبي ونحوي في الملابس لا بأس، أما إذا كان جلها ذهب لا لرجالة. ماذا أفعل لعدم العودة إلى الذنب مرة ثانية؟ ابتعد عن موطنه مع سؤال الله أن يصرفه عنك. ما حكم من أوصى ببدعة بعد موته؟ لا تنفذ بدعته بعد موته. قد قال تعالى في كتاب الكريم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هل صح عن النعيمان شيء من المقالب المروية؟ لا أعلم. عموما ظهرت نابتة من الشباب تعمل أشياء يسمونها المقالب لإضحاك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام الترويع الحمد لله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. خديجة بنت إحسان: العمل للمرأة على حسب الملابسات المحيطة بالعمل وعلى حسب العمل نفسه، هل هو عمل حلال أو ليس بحلال، وكذا هل تختلط فيه بالرجال أو لا تختلط إلى غير ذلك. هل يجوز صلاة العصر قبل الظهر في حين اقتراب وقت أذان المغرب؟ العصر قبل الظهر يعني إذا فاتته الظهر فاستيقظ قبل المغرب بخمس دقائق، إن صلى الظهر ولم فاتته العصر في وقتها صلي الظهر وبعد ذلك صلي العصر، عفوا صلي العصر وبعد ذلك صلي الظهر لا إشكال. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز. أبو سفيان ورحمه ربي: هل يجوز أن يصلي الإمام مع رجال في الدور العلوي من المسجد؟ أجبنا على هذا بالأمس واليوم أكرر: يجوز. وجزاك الله خير يا أخواني. بارك الله فيك يا أخي عمر. شخص عزيز عليه توفي، أريد أرسمها صورة أحتفظ بها. أظن رسول الله أعز علينا جميعا من صاحبك الذي مات ولم تصور لرسول الله صورة. هل الطلاق المعلق بالشرط يقع ولا يقع؟ أكثر قول العلماء القائلين بأنه لا يقع وأنه يكفر كفارات يمين. وعافاك الله يا أخي محمد. هل يصح قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى؟ تلك صيغة لم ترد. أعمل بعيدا عن المسجد، هل أجمع العصر مع الظهر؟ لا، صلي الظهر في وقته والعصر في وقته. حفظك الله يا خالد أبو الله. نصيحة لبعض المسلمين حول المخالفات الشرعية في احتفال المسلمين بذكرى الحسين. طبعا لو كنا نحتفل بذكرى الحسين نحتفل بذكرى وفاة رسول الله، نحتفل بذكرى وفاة أبي بكر، كل هذه من الضلالات والأمور الدخيلة على الإسلام، والأمور الدخيلة على الإسلام. هل يجوز ذبح العقيقة قبل يوم السابع؟ لا، السنة اليوم السابع، وإن ذبحتها قبل السابع تجزي لكن ما أصبت السنة. يخلق الله الناس لا يقدرون على الحفظ، الأمر تفاوت وفروقات فردية، فلو كان يعمل بالقرآن ويحفظ منه بعض أجزاء. أقول يا محمد بن سمير: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيما أفهم أنهم حفظته العاملون به. متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توفي السنة 17 من الهجرة. ما حكم عمل ديكورات وعمل تصليب في كافتريات؟ أجبنا عليه. صحة حديث: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلب المعنى يصح. في الوقت الأخرى: ما دوم عليه صاحبه. قولك في كتاب السنة المنشورة: اعتقاد الطائفة النيازية المنصورة في الغالب مسدد إن شاء الله. هل يجوز لأولي الإربة لبس لباس النساء والجلوس معهم؟ لم يرد هذا، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. حكم ساعة فيها صليب وهي ماركة سويسري، هكذا شعار. أظن أن لبسها لا يقال إنه لابس الصليب. هل صحت القصة المتداولة عن الحسن والحسين أنهما رأي رجلا يتوضأ وضوءا خاطئا ف

هل يجوز للزوج هجر الزوجة لمدة شهر وهو مسافر لا يريد أن يكلمها؟ لماذا يا ملة الرحمن؟ كما قال الرسول: يا خاطب ما حملك على ما صنعت؟ وقديما قالوا: قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال: نسأل من يدقني. هل الذهب الذي يشتريه الخاطب المخطوبة قبل الزواج يعد من الصداق؟ على حسب عرف البلاد. العرف عندنا في مصر أن الشبكة من المهر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون. فيها تفصيل: ولا بد إن كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله يراه حلالا أو يرى أن حكمه مثل حكم الله يكفر ويخرج من الملة. أما إذا قال حكم بغير ما أنزل الله لعلة دنيوية كفر دون كفر عند الأكثرين. هل من قال سبحان الله عشر مرات والحمد لله والله أكبر مثلهم يجيب الدعوة؟ ليس هناك سند يثبت ذلك. يتعنت بدون سبب: هل يجوز انتقال الولاية بدون سبب؟ يعني واحدة تقدم لها شخص: يا والد الشخص كف، قال: لا أنا مش هزوج البنت. إذا تنتقل الولاية إلى الولي الآخر فالأقرب إن امتنعوا جميعا. إن رفضوا جميعا انتقلت الولاية إلى السلطان لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. هل يجوز إعطاء صدقة لغير المسلمين من غير زكاة؟ يجوز. شاب يريد تأليف كتاب بذل النصيحة في الأحاديث الضعيفة في السلسلة الصحيحة. إذا كنت ستتناول العمل بأدب واحترام وعلم لا بأس، أما إذا كنت ستتناول بتشهير وتجريع فلا. وابدأ يعني في أعمال كثيرة حتى لا الجواب تفصيل صح. حتى من قال لا إله إلا الله كان له مئة عاد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مئة ألف عاد ضعيف. بسبب مشكلة حدثت بينهم واعتذرت له ومصمم على موقفه من الامتناع من الكلام. اصبري عليك. هناك أزواج حمقى إلى حد كبير يحتاجون إلى الصبر عليهم، كما أن هناك نساء حمقوات، وهناك أزواج أيضا حمقى. صحة حديث: إن الله أمر ملك ليخسف بقرية فوجد فيها رجلا يقوم الليل فقال: يا رب في عبدك الصالح. قال: هذه فابدأ. لا يصح، بل ربنا يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نقدر كفارة اليمين بالنقود، لا تخرج نقودا، إنما قال الله تعالى: فكفرته طعام عام عشرة مساكين. حكم تعطل ثياب. شخص طلبت منه أمه شيئا فلم يربي إله فلما توفيت ندم على ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ يكثر من الدعاء لها ويستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة لها مع استغفاره لله. هناك قناة ستطلق على النيل سات وهي لصد الشبهات عن الإسلام ومحاربة المنصرين. هل عندكم علم بها؟ لا أعلم، ليتها تخرج تكون إن شاء الله موفقة. ليت القائمون عليها يكونون من أهل السنة. أخ يريد الزواج بامرأة متدينة مطلقة بالرغم من رفض أهلي لأنهم يريدونها ذكرا، هل لو تزوجها هذا عقوق؟ يحاول أن يقنع أهل بيته أولا أحسن وأفضل. هل يجوز ربط عداد الماء للمنزل بالأقساط مع العلم أن هناك زيادة تسمى ربا؟ ربط عداد الماء للمنزل فقط بالأقساط مش فاهم، يعني هل تعطل العداد ولا بالضبط؟ وضح. حكم تعطل ثياب نساء كبيرات السن عند خروجها؟ لا تفعل، لكل ساقطة لاقطة.

رجل متزوج زوجته الآن تسمع حتى تلبس الخمار، نريد أن تتوجه. أحمد أبو الربي يقول زوجته الآن تسمع حتى تلبس الخمار، يعني لا تلبس النقاب يا أبو الربي، أنت كثير الأسئلة وأنت راعي المسؤول عن رعيتك، كيف حتى تلبس الخمار؟ يقول تريد تغطي وجهها اتباعا لسيرة زوجات رسول الله وامتثالا لأمر النبي، والمرأة عورة وعائشة تقول خمرت وجهي بجلبابي. وبعدين نعرف يا أحمد أبو الربي أن فتيات الأردن حسناوات، تزيد المشكلة فتنة فضلا عن النصوص، فتنة والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك وحفظك وأهل بيتك، فأولى وأنتم أهل علم أن تقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله وتكونون أسوة لغيركم. حكم شراء صنم صغير لبوذا حرام، نهى النبي عن بيع الأصنام. هل الفحل العجل والجاموس الذي يستخدم لقاء عزاته؟ نهى النبي عن عسب الفحل، هو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل مقابل الضراب. الرجل يعلم النساء القرآن هذا يولد فتنة. يقول قلت لي تدرب عمليا لتعلم المصطلح، ليس عندك شيخ تابع مع ولو على الهواتف ولو على المواقع التواصل. يقول أب يطلب من ابنه الخروج من بيته لأن زوجته سيئة الخلق، هل عدم خروج عقوق؟ يعني هل ترى أن نترك الزوجة سيئة الخلق تشتم في الأبوين؟ إما أن تضبط زوجتك أو تخرج، دبر نفسك. رجل متزوج ويرتكب الفاحشة هل يجوز زوجته طلب الطلاق؟ يجوز طبعا طلب الطلاق، فابتعد عن هذا القذر. حكم لبس عدسات العين الملونة للزينة، لا بأس إذا لم تكن تتبرج بها لرجال أجانب أو تدلس بها على خاطر. هل الاستغفار يعيد النعم المسلوبة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يقول واجب علينا لبس النقاب لزوجتنا بالغصب حتى إن لم ترضى. أنت يا علي بن رزق راع مسؤول عن رعيته، ألم يقل النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ألم يقل الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ الطاعة في المعروف يا جماعة، أن تطيع في المعروف. لسنا ديمقراطيين يا علي بن رزق، ولسنا ليبراليين، نحن عبيد لله ونساؤنا إماء لله، وكل له حق وعليه واجبات. حكم الوضوء باليد اليسرى، انت مخطوع اليمنى ولا ايه؟ اتقي الله عليهم، الوضوء جائز المهم بتغسل. عبد السلام وعبد الشافي، اهل مصر يقولون عبد السلام وعبد الشافي، يعني لا يذكرون الدال. عبد السلام عبد الشافي، اذكر الدال يا مصر. حكم تكرار الجمعة في مسجد واحد، الضرورات قد يكون لها أحكامها. نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في بورما وفي شتى بقاع الأرض. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. مسألة البيع بالإنترنت، قلت لك لا بد أن تكون السلعة معلومة تماما يا أبا الحسن. أين تصرف الأموال؟ طيب. نسأل الله أن يفرج هم إخواننا في سوريا، اللهم آمين اللهم آمين، وأن يدلهم أمنا بعد خوف يا رب. شرب الشاي في جبنا على هذا، اللهم آمين. أجبنا على شرب الشاي، خلاص كيف شرب الشاي يا أحمد يا حسن؟ أي حل تصور؟ هل يجوز أن أصنع أفلام رسوم متحركة للأطفال فيها شخصيات لها عينان مرسومة متحركة؟ يعني لعب الأطفال جائزة كما فهمنا من أفعال رسول الله من الحال على عادة. وأيضا قالت ربيعة بنت معاوية كنا نصوم عاشوراء ونصوم وصبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين. يقول اسم الله الأعظم لم يثبت خبر في تعيين اسم الله الأعظم، وقد ورد حديث فيه بيان اسم الله الأعظم، وهو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت،

ولو اتبع الحق وهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أما العلمانيون فهم أهل ضلال الذين يقولون دعنا لقيصر لقيصر وما لله إلا ونحن نقول كل شيء لله. الألمانيون يقولون الدين قاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا يريدون الدين في الحكم بما أنزل الله ولا يريدون الدين في الحدود ولا يريدون الدين في الاقتصاد ولا يريدون الدين في أي منحة من مناحي الحياة. هذه الديمقراطية الألمانية القذرة أيضا وكذا الليبرالية المارقة التي يقول أنها أنت حر ما لم تضر. فمن جراء ذلك الرجل إذا زنى بامرأة وراضي وراضية لا مانع عندهما من ذلك. هذا الضلال بعينه. بئست الديمقراطية، بئست الليبرالية، بئست الاشتراكية، بئست العلمانية، بئست هذه المذاهب الهدامة الوافدة إلينا من دول الكفر. أقل على الإسلام، فإن الأقوام يسمون الكفر بغير اسمه، كما يسمون الخمر بغير اسمه، ويسكي، إنك ويسكي، وهي الخمر. فالمشروبات الروحية تطيل على الخمر المحرمة التي قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما حكم البتة؟ تقصد بالبتة الطلاق ولا البتة ماذا يا مطر؟ يقول أخي السائل كيف ترى؟ ما أعرفش، لا أعرف علي المنصور هذا. من قام بمئة آية كتب من القانتين. الحديث ضعيف. يقول حتى العبادات عايزين يمنعوها كمان أيضا. نعم العبادات هم يبغونها أولا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كانت الصلاة ستجعلك تستقيم يمنعونك أيضا من الصلاة إذا كانت ستجعلك تستقيم. كان يحصل في بعض الدول المارقة يرصدون عدد المصلين. هل يشترط استطاع الباء بالكامل قبل التقدم للخطبة؟ يعني الباء قسمان، باء بالفلوس بالمال والباء الأخرى بالقدرة على الإحصان والعفة. من استطاع منكم باء كذا قال الرسول. أما طرد بنات الناس وأنت لا تستطيع الباء لا تؤذي المسلمين. هل يجوز إعطاء زكاة المال كلها لشخص واحد فقط مع العلم أن الشخص عليه ديون؟ نعم يجوز. صحة حديث البقرة سلام القرآن حديث ضعيف. صحة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث ضعيف الإسناد. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ضعيف ثم مخالف للعمومات الأخرى في أبواب الكفاءة. ففاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني. قال أما معاوية فصلوه كنا مال له وأما أبو جهل فلا يضع عصاه ناطقه. يسأل عن رأينا في الشيخ رضواني والشيخ رسلان. الشيخ رضواني له كتاب طيب في أسماء الله الحسنى، والشيخ رسلان له كتاب طيب في الديمقراطية وبيان أباطيلها. هذا وذاك قرأتهما وهما نافعان. ما وراء ذلك؟ فأنصحهما بما أنصح به أهل الإسلام وبما أنصح به أهل العلم أن نحرص جميعا على النافع الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. هل تجنب الأب سيء الأخلاق حقوق؟ تجنبيه لكن أعطيه حقه. سورة الواقعة هل تمنع الفقر؟ لا يثبت. هل يجوز شراء شهادات تقدير وإعطاؤها للكتاب توزع على الأطفال كل واحدة على حسب حفظه؟ التشجيع لا بأس به، والتعاون على البر والتقوى لا بأس به. قراءة سورة الكهف ثبت عن أبي سعيد الخدري والجمهور على العمل به، أما عن رسول الله فلن يثبت. يقول أكرمه الله وجمع حديثا في الأخلاق وسماها الأربعون الأخلاقية. يا رضيمان لا بأس، أرسلها إلينا كيف ترسلها إلينا إن شاء الله نرجع لك. صحة قطع قصة قطع رجل عروة ولم يصل بالمسجد.

ما معنى هي؟ وفي الحديث أيضا لكن لا يتنزل عليك شاربون شاربون شرب الهيم لكن لا يتنزل عليك. إنما الهيام هيام معذرة أختي أنا أتكلم لمن هم غير كبارة الله فيه. إذا أردت أسماء من أسماء السلف عندك عائشة ورقية وميمونة وخديجة وفاطمة عليهما السلام أسماء طيبة ومريم عليهما السلام. وإذا أردت أسماء يعني حديث أيضا موضف عن هدى ويمنى وتسليم ونوى وأسماء جميلة طيبة وسهيلة والحمد لله أسماء طيبة أسماء طيبة ولله الحمد والشكر. أما هيام وسهام وناهد يبدو لا تهرب. حكم كشف العينين مع ستر الوجه ولبس القفة زين يجوز، لكن إذا كانت العين ستفتن إذا واحدة حط كحل بين العين من تحت النقاب بطريقة فاتنة على ما قال بعض أهل العلم المعاصرين يقولون الدعاء يقول لو فحلت العنزة ونقبتها سنكمل. حكم اسم رميم ما عندي ما علم بمعناها ولا أستطيع أتكلم إلا إذا علمت المعنى. هذا الإمام شاهين بارك الله فيه. التعارض كونه زوجها ويعيش معها في بيت واحد، هل زوجها لازم تتكلم بالكفر المسلمية تتكلم؟ وهل يجوز أن تهنئ بالبدعة؟ إذا كان عندنا يا حسين نحن لا نهنئ بالسنة الهجرية بعيد الميلاد السنة الهجرية إنه لم يرد، وكذلك السنة الميلادية واجعل لدينك سمتا معينا كرسولك محمد. هل رسولك كان يهنئ اليهود بأعيادهم؟ انتبه محمد أشرف مكروم، هل الشاب يتزوج المطلقة أن هذا عقوق لأهله؟ يعني إذا كنت مثلا لا تستطيع الزواج ببيت والمطلقة عندها ديانة وعندها يعني مقومات طيبة لا بأس أن تتزوجها إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، لكن حاول تصلح بينك وبين أهلك. حكم اسم مالك كان على عهد الرسول مالك بن الحويرس ولم يغيره النبي عليه السلام، وفي التابعين مالك بن أوس بن الحدثان، وفي أتباع التابعين مالك بن أنس. أبو خديجة السلفي، ما سؤالك يا أبا خديجة؟ يأتون بسؤال أبي خديجة وأبا جنب. هل في حالة النعاس الشديد عند المغرب يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وليس على الدوام؟ أخشى أن نفتح للناس. إذا كنت لن تستطيع أن تصلي تماما يعني ستسب نفسك فلن إلى أن تعقل. البتة إلى الأشياء التي يبيعها البنك بأسعار منخفضة لعدم قدرة صاحبها على خلاص دين. يعني البنك أحيانا يحجز على أملاك، واحد اقترض من بنك ويبيع نعال مثلا فخلاص أفلس، هذا البنك يستولي على النعال ويبيعها البنك، لا بأس بذلك إذا كان البنك يمتلكها. حبك الله الذي أحببتنا فيه عارف. الله يرضى عنا عنك الدين يا ولي. شكرا يا أحمد بن علاء وأحسن. حكم مس المصحف الحائض احتياطا تمسه بحال خروجا من الخلاف. يقول إنه عمرو جمال من قرية دمشواء هاشم المنيا. ما قولك في الشيخ عن الشيخ من إبراهيم زكريا؟ ما تشرفت بمعرفته. الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي رحمة الله تعالى عليه أعرفه كان محبا للسنة. الله يرحمه رحمة الله. موسى مسعد مصري اتصال الفائتة يا مولانا مش فاهم يا مسعد مش فاهم أنا ما أفهم يا مسعد. الأخ حازم نحن لسنا في تفسير الرؤى والأحلام. حكم التبرك بالمطر في مقام إبراهيم لم يرد عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه. هل يجوز قضاء السنة من الرواتب بسبب مشوار؟ يجوز، بس نرجو من الأخت سناء بنت مرسي أن تقلع عن كلامها بأن سعيدة بكلام ابن عمر المخالف للنص. ولو اتبع الحق أو آمن فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أحاديث في البقرة على عمران أحاديث كثيرة، اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة على عمران، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة. لكن هل الأفضل أن تستر عيناي حتى لو لم تكن خيئتها أم أنه لا يوجد فرق؟ على حسب إذا كانت لا ترى وتمشي تخبط في الناس، فلا طبعا يكشفي عن القدر الذي ترين به الناس، أما إذا كانت تستطيع أن ترى بطريقة أخرى فعلى حسب الطريق. الشيخ محمد عبد الحكيم القادم الله يوفقه أبنه السلام إذا التمس عليه الأمر، نعرف الشيخ القاضي من صعيد مصر كان طاعنا في السن وأتى لي بكتاب صنفه للنظر فيه بل نستفيد منه، ولكن أعزلته المنية ما أدري، والشيخ دخلت عليه الأمور أبلغه السلام. حكم الصلاة في البنطال والقميص، الصلاة صحيحة، وكلما اتسع البنطال كانت الصلاة أحسن، كلما ضاق كافعل الأقرب إلى التخنث الذين يزورون العورات ويلبسون بناطيل قبيحة، وبعضهم يلبس بنطلون ساقط من الخلف، يعني عياذا بالله من هذا الزيغ وهذا الضلال الحاصل للشباب المسلمين. واحد يلبس البنطلون، الله قال قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وهذا ينزل البنطلون تحت، يا أخي واحد يسحب البنطلون كل شيء يظهر، حرام عليك، اتق الله بنفسك، عيب عليك أن تكون شابا قبيحا، يعني ماذا تصنع؟ تصنع كاليهود الذين يمشون وهم عراة من الخلف؟ اتق الله. هل كل الأحلام يعتد بها؟ لا، ليست كذلك، هناك أحلام رؤى من الشيطان، هناك حديث للنفس. الأخ محمد سأل 100 مرة ما تردش، ما السؤال يا محمد؟ بعد وفاة الوالد مصاريف الأخت وزب علي وزوجها ولها ميراث؟ لا، لها ميراث ينفق عليها من ميراثها، ينفق عليها من ميراثها. حكم البعد عن الزوجة لمدة 3 سنوات سفر لقضاء دين كبير جدا ضرورة، وينبغي أن تلتمس المرأة العذر من زوجها. هل تعليم الفنون التشكيلية من الرسم والخدق والنحت والطباعة والنجارة وغيرها من الفنون التشكيلية يجوز أم لا يجوز؟ لأني معلمة تربية فنية، ذوات أرواح لا يجوز لك إلا إذا كنت مغلوبة على أمرك، لكن ذوات أرواح ياسر أبو عبد الله يعني ياسر اضبط نفسك وأسئلتك، المقام يكلل بالوقار، وإذا لك سؤال خاص ارسل في الهاتف، والهاتف معك 0-5-3-3-3-8-3. السؤال 100 مرة محمد، زكاة المال كيف يتم حسابها؟ إذا كان عندي حساب يتم فيه إضافة مال شهريا، إضافة المال هل المال الذي تضيفه متولد على المال من المال الأصلي عن تجارة تربح أم مال جديد؟ إذا كان متولدا فزكاته مع زكاة الأصل، إذا كان مالا جديدا فانتظر به حولنا. حكم لبس النقاب، غطاء الوجه أرى واجبا. الأخت سناء بنت مرسي وفقها الله كما تعودنا منها، أنها نسأل الله أن يجعلنا وإياها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ عنده سؤال، عندكم يا شيخ يأخذ ولكس قاعد كلامك حتى نصف للناس، ما الذي عنده سؤال ماذا يأخذ؟ وهل أنت طبيب أم لا؟ لأن من تطبب بغير طب فهو ضامن وإن كان الحديث ضعيفا. هل تجد أن صلاة العشاء الفجر مع زوجي بعد أن يصلي في المسجد ويصلي بها جماعة لا بأس بذلك إلا الفجر، الفجر فقط يكره له ذلك، لأن النبي قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن معاذ كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى آل بيته يصلي بهم العشاء. حكم قراءة فتح البيت لم ترد، الأخ الفتاوى ابن تيمية في الطلاق الموافق الدليل وأخذ المخالف الدليل يرد. حكم تلاوة القرآن كاملة مختمة على الماء من أجل الرقية لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلم عن السحر وعلاجه، السحر كبيرة من الكبائر وقد أوصله بعض العلماء إلى الكفر إذا كان يورط صاحبه في الكفر. يقول لأصحاب القلوب الرحيمة محتاج مساعدة ضروري لعمل الجلسة، عندي جلستين جامعة نايف بارك الله فيك. يقول هل قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها فيها مقام، والأقرب أنها في الأول ما لم تحدث فتنة، لكن إن تركتها دفعا للفتنة فحسن، إذا كنت ستنشئ فتنة وتنشئ خلافات قويمة. فالحديث هي في الجملة أسندها ركيكة بعض الشيء، كم العدد الذي تتم به الجمعة؟ ليس هناك عدد ثابت بنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجمع. وقد قال بعض الأهل العلمي من تصح بهم الجماعة تصح بهم الجمعة. بهذا القدر أستدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليكم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.